بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: كتاب المساقاه، باب ما جاء في المساقاه. المساقاه تفسرها العلماء بأن يدفع الإنسان شجرا كنخل، يعني شجر له ثمر كالنخل، إلى من يقوم عليه ويسقيه بنسبة من الثمرة بالثلث أو الربع. يعني شوف هذا البستان، هذا الشجر تقوم عليه بالحرث والسقي، وما خرج منه يكون بيننا نصفين أو لك الثلث ولنا الثلثان وما أشبه ذلك. هذه تسمى عند الفقهاء بالمساقاة. والمزارعة تكون على الأرض البيضاء، يدفع الرجل الأرض إلى من يزرعها، وما خرج من الغلة يكون بينهما كذلك. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في المساقاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهودي خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنه سحت، وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض، فما زرع الرجل الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب المال الأرض، فتلك زيادة ازدادها عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، إذا كانت المؤنة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك، فإن ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وإنما تكون المساقات على أن على الداخل في المال المؤنة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. قال مالك: النفقة على الداخل، على المزارع، هذا المزارع هو الذي عليه نفقة الزرع والسقي، كل المؤنة تكون عليه، والثمرة تكون بينهم حسب شرطه. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في العين تكون بين الرجلين، فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين، ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به. إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق، ولك ماء العين كله تسقي به، حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت. فإذا جاء صاحبك بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. قال: وإنما أعطي الأول الماء كله، لأنه أنفق شيئا، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤنة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أن يعمل بيديه، إنما هو أجير ببعض الثمن، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا معروفا ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. قال مالك: وكل مقارض أو مساق